إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام ويرثون بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به. هذه مسألة اختص بها، يتنازع فيها الفقهاء في مسائل توريث ذوي الأرحام. احنا قلنا ذوي الرحم هو ما ليس بذي فرض ولا من العصبة، فإذا وجد ابنة عم ولا بنت أخ ولا ولد أخ لأم أو عمة أو خالة، فهؤلاء ليسوا من ذوي الفروض ولا من العصبات، ولم نجد أحد منهم من يرث المال إلا هؤلاء. فالحنابلة والحنفية ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم يورثون ذوي الأرحام بعد الرد، إذا كان في ذوي فروض يعطون فروضهم ويرد عليهم الباقي، فإذا لم يوجد من ذوي الفروض ولا من العصبات يورثون ذوي الأرحام، ويستدلون بما ذكرناه بالأمس من بقوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم يستدلون بالسنة بأنه صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. والشافعية والمالكية لا يورثون ذوي الأرحام، يقولون المال إذا الشافعية والمالكية يقولون أن ما بقي من المال بعد ذوي الفروض يرد إلى بيت مال المسلمين، لا يورثون ذوي الأرحام، إلا إذا تعطل بيت المال فهم يورثون ذوي الأرحام. ثم القائلون بتوريث ذوي الأرحام الحنفية والحنابلة اختلفوا في كيفية التوريث. الحنفية ومن وافقهم يقولون ذوي الأرحام ينزلون منزلة العصبة، أقربهم إلى الميت هو الذي يرث وإن سفل، فإذا وجد ابن ووجدنا أب فهذه الرابعة من الأسفل من الفروع يقدم على الأقرب من ذوي الأصول، وهم يورثون القرابة بالأقرب إلى الميت، فكل من كان أقرب إلى الميت يرث المال وإن بعد عن الميت. هذا قول من؟ قول الحنفية. وأما الحنابلة لا، فينزلون ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت، فبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وولد الأخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، والخالة تنزل منزلة الأم، والعم ينزل منزلة الأب، وهكذا. فكل من أدلى إلى الميت من ذوي الرحم فهو يحل محله. فإذا وجدنا بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الرحم، فتنزل منزلة أمها فتعامل معاملة البنت، هذا هذا توزيع الحنابلة في كيفية توريث ذوي الرحم. إذن عندنا من قال بتوريث ذوي الأرحام ينقسمون قسمين: قسم يسمى التوريث بالقرابة وهم الحنفية، والحنابلة يوصفون بأنهم يورثون ذوي الأرحام بالتنزيل، معنى ينزلونه منزلة من أدلى به، منزلة من أدلى به. نسمع الآن القارئ يبين لنا كيفية. ويرثون بالتنزيل في قول الأكثر، وعنه أنهم يرثون على ترتيب العصبات، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. إذن الحنابلة عندهم قولان: المذهب أن ذوي الرحم يورثون كيفية توريثهم بالتنزيل، كل واحدة من ذوي الرحم تنزل منزلة من أدلى به. وفي قول عند الحنابلة أنهم يعاملون بالقرابة كقول الحنفية، لكن ليس المذهب. نعم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، فجعلوا أولادهم أولاد البنات. طيب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. هذا في تحريف كبير نصححه الآن. فجعلوا أولاهم بدل أولادهم أولاهم، يعني الحنفية كيفية توريث القرابة، كيف تورث بالقرابة، جعلوا أولاهم أولاد البنات، يعني الفروع. واضح هذا؟ ثم مو أولاد الأخوات، قول ثم بعد ثم اجعل خارجة، الخارجة معناته أن تضع خط بعد ثم بالمسطرة ثم تعكفه إلى الهامش، يسمى خارج عشان تضيف كلمة، هذه الكلمة يعني موضعها في هذا الموضع. ثم أصوله كالأجداد والجدات، ماشي؟ فاصلة. ثم فروع أبويه، بعدين كأولاد الأخوات، في أولاد الأخوات ضع جنبها كاف، تكون كأولاد الأخوات. استقيم الكلام الآن على أصول مذهب الحنفية، وهو القول الثاني عند الحنابلة: ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات. ماشي، واضح هذا؟ نعم. فجعلوا أولاهم أولاد البنات، ثم أصوله كالأجداد والجدات. ثم الأجداد والجدات لابد أن تقول الفاسدين، لأن في جد صحيح وجد فاسد. الجد الصحيح الذي يرث، والجد الفاسد الذي يكون بين الذي يتخلله أنثى، كأب أم الأب، هذا الجد ما يرث، جده من قبل أمه إذا كان بينه أب يسموه جد الفاسد. فأضف كلمة فاسدين عشان يعرفها، باب أحسن يعني. نعم. فاسدين ولا الفاسدين؟ فاسد يعني ما يرث يعني. فجعلوا أولاهم أولاد البنات، ثم أصوله كالأجداد والجدات الفاسدين، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات، ثم الأخوال والخالات والعمات، وأولاهم من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم. واختلفوا في تفصيله، نبه على ذلك الخبري، ثم قال: اختلفوا في تفصيله، لأن عندهم خلاف النزاع بين الإمام وبين صاحبيه في كيفية من يورث إذا وجد هؤلاء، إذا وجد ذوي الأرحام، في عندهم في خلاف التفصيل. نعم. ثم قال: ويسمى مذهبهم قول أهل القرابة. قول أهل القرابة، فإذا قال في توريث الأرحام أذكر قول أهل القرابة، يعني به الحنفية في توريث ذوي الأرحام وجعلهم كالعصبات، الأقرب فالأقرب. نعم. وأما باقي المورثين لهم فيسمون بالمنزلين، وهم فيه على مذاهب، وإنما القول على قول الجم الغفير من المنزلين، وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال. وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال. هذا إن كان قول الخبري، فمعناته الخبري شافعي. وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال، معناته أن الخبري ده مشهور بالفرائض، لكن دل على أنه شافعي، لأنه قال وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال، لأنه إذا وجد بيت المال الشافعية ما يورث من ذوي الأرحام، يقول يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم. أربط الكلام ويرثون بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، لأنهم نزلوا كل فريق منهم منزلة الوارث الذي يدلي به، وقسموا نصيب الوارث بين المدلين به على قدر ميراثهم منه، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى من يمنون به، من يمتون به، فيأخذون ميراثهم، فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، ويجعل ولد البنات بنت البنت وابن البنت، هذا ليس من الفروض ولا من العصبات. فإذا وجد ولد بنت وبنت أخ، قال نزلهم توريث أهل التنزيل أنك تجعل البنت بنت البنت كأمها، فبنت البنت هي بنت، وبنت الأخ وبنت الأخت تجعله كأمها، فتقول هي أخت، فتقول فإذا أردت أن تورثهم فتجعل بنت البنت كبنت وبنت الأخت كأخت، فيكون الميت مات عن بنت وأخت، فالبنت لها النصف والأخت تأخذ الباقي بالتعصيب، فمعنى بنت البنت تأخذ النصف وبنت الأخت كذلك تأخذ النصف. لما نزلناهم منزلة من يدلي به، يعني منزلة من يمت إلى الميت، فنزلهم منزلة أبيه أو منزلة أمه، انزل به درجة درجة حتى تصل إلى قريب الميت. عرفنا هذا؟ يضبط الإنسان هذه القاعدة، وبعدين سهل كيف تطبيقها، كيف كذا، هذه مسائل حسابية يدركها العاقل واللي يحب يتمرس في هذه. نعم. والأخوال والخالات وأبا الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. الأخوال والخالات وأبا الأم تجعلهم كالأم، فإذا مات ميت ولم يترك أحدا إلا خالة أو خال أو أبو أم، أو ترك هؤلاء ثم ترك عمة من قبل الأم وعمة من قبل الأم، فيقول هؤلاء نزلهم منزلة من أدلوا به إلى الميت، فالخال تجعله منزلة الأم، والعمة والعمات والأعمام تجعل العمة وبنت العم، لأن العم عصبة، العمة وبنت العم تجعلهم منزلة من أدلوا به، فالعمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم. ولو مات ميت وترك خالة وعمة كيف تورثهم؟ إذا كانت الخالة بمنزلة الأم والعم بمنزلة الأب، فكأنما ترك أبا وأما. فإذا كان ترك أبويه وهم يرثونه، فلكل واحد من فلأمه ثلث، معناته الباقي يأخذه الجد، فيكون قسمة من ثلاثة، تأخذ العمة اثنين وتأخذ الخالة واحد. بارك الله فيك. نعم. روي عن عمر وعلي بن مسعود وهذا هو الصحيح في تنزيل العمة أبا والخالة أما لما روى الزهري. وفي ابن المنجى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. رواه أحمد. ولأن الأب أقوى جهات العمة والأم أقوى جهات الخالة، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العم، فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما. ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ولم يكن توريثهما بجميعها ورثناها بالأقوى، كالمجوس عندما لا يورثهم بجميع قراباتهم. أكثر الكلام في العمة والخالة لأن فيها أقوال، أكثر من هذا الاستدلال لأن فيها أقوال، فلما ورد فيها حديث ولو كان ضعيف أخذ به الحنابلة فقالوا: الخالة تنزل منزلة الأم والعمة تنزل منزلة الأب، عندما ليصح الأقوال. واستدلوا بذلك بالحديث الذي رواه أنس أن الخالة تنزل منزلة الأم إن لم تكن أم، والعمة بمنزلة الأب إن لم يكن أب. ثم قالوا لأن العمة، الإشكال في العمة والخالة أنهم لهم عدة جهات يرثون بها، فأقوى الجهات هو الأبوة والأمومة، لأن العمة قد تكون أخ للأب والخالة أخت الأم، فلما لا تجعلهم إخوة تنزلهم منزلة الإخوان بدل منزلة الأمهات والآباء؟ ويقول: لا، إذا كان ذوي الرحم يدلي بأكثر من قرابة فاجعله في أقوى قراباته، فأقوى القرابات أن تجعله منزلة الأم، تجعل الخالة منزلة الأم، تجعل العمة منزلة الأب. نعم. وكالمجوس عند من لا يورثهم بجميع قراباتهم. لا أدري التمثيل هذا كيف، ما أدري. طبعا المجوس تعلمون أنهم ما عندهم محارم، ينكح الرجل أخته وبنته وأمه، ما عندهم محارم، قال يورثون لعدة قرابات، فإذا يتزوج بنته ولا ينكح أمه ولا أعوذ بالله كذا، التمثيل هذا لا أدري كيف. الشاهد عنده: وكالأخ من الأبوين فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه. الأخ الشقيق إذا ورث، إذا وجد مال أو بقي مال أو لم يكن إلا هو، أخذ المال بالتعصيب. هذا التعصيب اعتبرناه من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ تعصيب من جهة الأب، لأن الذكورة العصب لا يكون إلا ذكورة، إذا كان عصب بنفسه لا يكون إلا ذكر. فلما قال ورثناه بجهة الأب دل على أن هذا باب القياس، لأجل يرجح أن العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم. قال: كالأخ الشقيق فإنما نورثه بأقوى جهاته، فورثناه لأنه يدلي بأب ولأجل أنه يدلي بأم، فكذا هؤلاء ورثناهم بأقوى جهاتهم. هذا من باب القياس، لأجل أن يرد على من جعل العم لا بالحنفية وبعض الحنابلة على أن العم ليست بمنزلة الأب والخالة ليست بمنزلة الأم. نعم. وعنه أن العمة والعم من الأم كالعم، روي عن علي وقاله علقمة ومسروق، فعلى هذه يجعلهن كلهن بمنزلة العم من الأبوين لأنه أقواهم. وعنه العمة لأبوين أو لأب كجد، فعلى هذه العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما. وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأب الجد؟ مبني على الروايات لأنها تدلي بالجد أو بأخي أو بأمه. وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من أبوين أو كأم الجد مبني على الخلاف، وليس كأبي الجد لأنه أجنبي منهما. هذا خلاف كبير في العم والعمات، لأنها تدلي بأكثر من جهة. العم العم أخوها، والأب أخوها، أبو الميت أخوها. إذا مات الميت ترك عمتنا، يكون الميت هو أبو هذا أخوها، والعم أخو والعم أخوها، والجد يكون أبوها، فيترث بعدة جهات. ولذا اختلفوا فيها هل تنزل منزلة الجد أو منزلة الأب أو منزلة العم، فيها خلاف كبير. لكن الحنابلة في المذهب يقولون العمة تنزل منزلة الأب، العمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، فيرثون على هذا المنوال. نعم. مساعي بنت بنت وبنت بنت ابن، المال بينهما على أربعة. مات ميت وترك بنت بنت وبنت بنت ابن، إذا ورثناهم على مذهب أهل التنزيل ترك بنت بنت وبنت ابن ابن وبنت بنت ابن، ترك بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت البنت ما ترث لأنها من ذوي الأرحام، وبنت بنت الابن ما ترث لأنها تدلي ببنت غير وارثة. فأهل التنزيل ينزلون هذه منزلة من أدلى به، فبنت البنت تنزل منزلة أمها فتكون بنت، وبنت بنت الابن تنزل منزلة أمها فتكون بنت ابن. فكأن الميت إذا أردت القسمة فتقول مات ميت وترك من هو بمنزلة البنت ومن هو بمنزلة بنت الابن، والبنت لها النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فتكون المسألة نصف وسدس من ستة، فالبنت تأخذ النصف كم؟ ثلاثة، وبنت الابن تأخذ السدس واحد، فأصبحت المسألة من أربعة. رددنا المال عليهم الرد يكون مسألة من أربعة. فهذه قسمة أهل التنزيل، عرفنا. وكيفية توريثهم على ذوي القرابة كيف نسوي عند الحنفية؟ من هو أقرب إلى الميت، بنت بنت ولا بنت بنت ابن؟ عندهم بنت البنت أقرب لأنه ما يدري إلا بوارث واحد، وبنت بنت الابن أبعد شوية كلاهما بهذا، فيورثون هذا. إلا إذا جعلنا بنت الابن وارثة، لا زي ما كما قلت بنت الابن أقرب إلى الميت، بخلاف لو ترك بنت بنت بنت ثلاثة درجات وترك بنت أخ، فما يورثون بنت الأخ، إن بنت الابن وإن سفلت فهي من الفروع تقدم على غيرها. هذا عند أهل القرابة، عند ذوي القرابة من يورثون بالقرابة، أما عند أهل التنزيل فبينا ذلك، ولعل هذا واضح إن شاء الله. نعم. فإن كان بنت بنت وبنت ابن وبنت بنت ابن، المال بينهما على أربعة. فإن كان معهما بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة. إذا كان عندهم بنت أخ، نزل بنت الأخ منزلة من؟ منزلة أبوها، منزلة من يدلي إلى الميت كأنه أخ. فكأن الميت ترك بنتا وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف وبنت السدس، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي يأخذه الأخ بالتعصيب. هذه كيفية توريث ذوي الأرحام عند أهل التنزيل، لعل هذا واضح إن شاء الله. فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ. إذا كان معهما خالة، الخالة نزلنا منزلة من؟ بارك الله. نعم. فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ، فإذا كان مكان الخالة عمة ترك بنت بنت، وترك بنت بنت ابن، وترك بنت أخ، وترك عمة، فيقول بنت الأخ تسقط لوجود العمة. كيف أسقطها؟ قال لأن نورثهم توريث من ينزل من ينزل الورثة منزلة من يدلي به، فنجعل العمة كأب، والأب إذا وجد أخ يرث الأخ ولا ما يرث؟ ما يرث الأخ. فبنت الأخ تسقط بالعمة ولا ما تسقط؟ تسقط بالعمة. هذه كيفية توريث ذوي الأرحام. لو مات ميت وترك عمة وبنت أخ، فعند أهل التنزيل الحنابل ومن تابعهم يقول بنت الأخ هذه تسقط، لأن العمة تنزل منزلة الأب فتحجب بنت الأخ، يسقط الأخ به بوجوده. هذا واضح؟ الحمد لله. ومن نزلها عمًا جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط بها العمة، ومن نزلها جدًا قاسم بها ابن. ومن نزلها عمًا، لأن العمة في قول أنها تنزل منزلة العم لا منزلة الأب، لكن ليس المذهب، وهو قول عند الحنابلة وقول عند آخرين كذلك. فمن جعلها عمًا أسقط بنت الأخ، لأن إذا وجد بنت أخ وجعلنا العمة منزلة العم والعم كمنزلة الأب، فالأب يسقط الأخ. عرفنا هذا؟ والله أعلم. نعم. ومن نزلها جدا قاسم بها ابنة الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين، ومن نزلها جدة جعل لها السدس ولبنت الأخ الباقي. وفي قول أهل القرابة لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت البنت شيئا، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به كما ذكرنا، فإن أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه بأن كانوا في درجة واحدة فنصيبه بينهم بالسوية كإرثهم منه، ذكرهم وأنثاهم سواء. نقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية. يعني يقول لو مات ميت وترك أولاد إخوة لأم ذكور وإناث، الأخ لأم ولد من ذوي الأرحام ما يعرف، فترك بنات وعيال. قال إذا كانوا جماعة يرثون بشخص واحد وهو أخ لأم وهم عدة جماعات، قال يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. فإذا وجدنا ثلاث خالات، خال الأم وخال خال الأب وخال شقيقة، قال هؤلاء يعاملون معاملة الأم فيستوون، لا يقال إن هذا خال شقيقة أقرب من الخال الأم ولا أقرب من الخال الأب، قال لا يستوون. ويقول إذا كانوا جماعة من ذوي الأرحام يدلون بشخص واحد فإنهم يورثون جميعا توريثا متساويا، لا يقال الذكر فيه مثل حظ الأنثيين، الذكر والأنثى يتساوون فيه. هذا قصده بهذا الكلام، لعل هذا واضح إن شاء الله. نعم. وهذا قول أبي عبيد وإسحاق قال في المستوعب، وعليه جمهور أصحابنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين، نقله المروذي، وعليه أهل العراق وعامة المنزلين كالأولاد، ولأن ميراثهم معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكر به، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات إلا ولد الأم. وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، وهذا متفق عليه بين الجميع، لأن أباهم يسوي ذكرهم وأنثاهم. أصلح العبارة فيها خطأ. قال: وعنه في رواية أن ذوي الرحم إذا كانوا جماعة يدون إلى الميت بشخص واحد يستوي فيه الذكر والأنثى، هذا المذهب. وفي رواية عنه: لا، اجعل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، لو تركوا أولاد أم يقول هذا لا، ليس الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يتفق مع القول الأول. الرواية الثانية عند الحنابل أن ذوي الأرحام إذا اجتمعوا وكلهم أدلوا بشخص واحد فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عند الحنابل وهو قول أهل العراق، إلا ولد الأم. عرفنا هذه العبارة التي فيها خطأ ما هي؟ هنا يقول: وهذا متفق عليه بين الجميع، أولاد الأم متفق عليه بين الجميع، بين الشافعية والمالكية الذين لا يورثون توريث ذوي الأرحام، وبين الحنفية الذين يورثون بالقرابة، بين كلهم متفقين أن ولد الأم يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى، ما ما ما في ما ما ما يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني